بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 15، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا. الفصل الرابع، الإعجاز في نغم القرآن. إن هذا القرآن في كل سورة منه وآية، وفي كل مقطع منه وفقرة، وفي كل مشهد منه وقصة، وفي كل مطلع منه وختام، يمتاز بأسلوب إيقاعي غني بالموسيقى مملوء النغمة، حتى لا يكون من الخطأ الشديد في هذا الباب أن نفاضل فيه بين سورة وأخرى، أو نوازن بين مقطع ومقطع. لكننا حين نومئ إلى تفرد سورة منه بنسق خاص، إنما نقرر ظاهرة أسلوبية بارزة نؤيدها بالدليل وندعمها بالشاهد، مؤكدين أن القرآن نسيج واحد في بلاغته وسحر بيانه، إلا أنه متنوع تنوع موسيقى الوجود في أنغامه وألحانه. ولعلنا لا نخطئ إن رددنا مع الأستاذ سيد قطب سحر القرآن إلى نسقه الذي يجمع بين مزايا النثر والشعر جميعا، فقد أعفى التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة، فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة، وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل والتقفية التي تغني عن القوافي، وضم ذلك إلى الخصائص التي ذكرنا، فشأي النثر والنظم جميعا. حاشية: التصوير الفني في القرآن لسيد قطب، صفحة 86، انتهت الحاشية. وإن هذه الموسيقى الداخلية لتنبعث في القرآن حتى من اللفظة المفردة في كل آية من آياته، فتكاد تستقل بجرسها ونغمها بتصوير لوحة كاملة فيها اللون زاهيا أو شاحبا، وفيها الظل شفيفا أو كثيفا. أرأيت لونا أزهى من نظرة الوجوه السعيدة الناظرة إلى الله، ولونا أشد تجهما من سواد الوجوه الشقية الكالحة الباسرة في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. حاشية: سورة القيامة، من الآية 22 إلى الآية 25، انتهت الحاشية. لقد استقلت في لوحة السعداء لفظة ناظرة بتصوير أزهى لون وأبهاه، كما استقلت في لوحة الأشقياء لفظة باسرة برسم أمقت لون وأنكى. وحين تتسمع همس السين المكررة تكاد تستشف نعومة ظلها، مثلما تستريح إلى خفة وقعها في قوله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. حاشية: سورة التكوير، من الآية 15 إلى الآية 18، انتهت الحاشية. بينما تقع الرهبة في صدرك وأنت تسمع لاهثا مكروبا صوت الدال المنذرة المتواعدة مسبوقة بالياء المشبعة المديدة في لفظة تحيد بدلا من تنحرف أو تبتعد في قوله: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. حاشية: سورة قاف، الآية 19، انتهت الحاشية. وتقرأ قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حاشية: سورة آل عمران، الآية 85، بعد المئة وقارن بالكشاف الجزء الأول صفحة 235 انتهت الحاشية. فلا ترى في المعجم غير كلمة زحزحة تصور مشهد الإبعاد والتنحية بكل ما يقع في هذا المشهد من أصوات وما يصاحبه من ذعر الذي يمر بحسيس النار ويسمعه ويكاد يصلاه. وليأخذنك من الغيظ مثل ما يأخذ جهنم حين تتسمع لفظ تميز من قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ. حاشية سورة الملك الآية 8 انتهت الحاشية. وليستولين عليك القلق وأنت تكرر هاء السكت في أكثر فواصل سورة الحاقة فتنسى وأنت تتلو قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. حاشية سورة الحاقة الآية 29 انتهت الحاشية. أن الذي هلك سلطانه من أوتي كتابه بشماله لا أنت ولا سلطانك فتظل من الآيات في قلق شديد. وما أحسب شفتيك إلا منقبضتين استقباحا واستهجانا لحال الكافر الذي يتجرع صديده ولا يكاد يسيغه في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. حاشية سورة إبراهيم الآية 17 وقارن بالكشاف الجزء الثاني صفحة 297 انتهت الحاشية. فتستشعر في لفظ التجرع ثقلا وبطئا يدعوان إلى التقزز والكراهية. ولا أحسبك إلا مستشعرا عنف لفظة الكبكبة في قوله فكبكبوا فيها هم والغاوون. حاشية سورة الشعراء الآية 94 انتهت الحاشية. حتى لتكاد تتصور أولئك المجرمين يكبون على وجوههم أو على مناخرهم ويلقون إلقاء المهملين فلا يقيم أحد لهم وزنا. فإن يك هذا كله في اللفظة المفردة تعبر مستقلة عن لوحة كاملة فكيف بالآية التي تتناسق في جوها الكلمات أو في الصورة التي تنسجم حول فكرتها جميع الآيات. من ذا الذي يقرأ قوله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. حاشية سورة الرحمن الآية 35 وقارن بابن أبي الإصبع بديع القرآن صفحة 222 انتهت الحاشية. ثم لا يتخيل في جو هذه الآية وحدها الشواظ النارية يتطاير والنحاس الملتهب يذوب فوق رؤوس المجرمين وهم يحاولون النفاذ من أقطار السماوات. ومن ذا الذي يقرأ سورة كاملة من سور القرآن طويلة أو قصيرة ومكية أو مدنية ثم لا يوقظ نسقها الرائع قلبه ويهز إيقاعها العجيب مشاعره. إن المرء ليحار إذا قرأ مثلا سورة الرحمن فيتساءل هل انبعث إيقاعها الرخي المنساب من مطلعها أم من ختامها أم من خلال آياتها. وإذا هو يقطع بأن النغم يسري فيها كلها في فواصلها ومقاطعها وفي ألفاظها وحروفها وفي انسياقها وانسيابها حتى لو انتقى على حدة مقطعا واحدا من مقاطعها أو موضوعا واحدا من موضوعاتها الجزئية والتمس في أجزائه النغم والإيقاع لكان في كل جزء منه نغمة وفي كل حرف منه لحن من ألحان السماء. وعلى هذا الأساس من انفراد القرآن بحفاظه على تناسقه الإيقاعي، سواء أحللت على تعاقب صوره وحدة كاملة أم اقتطعت بغير تعمد بعض أجزائه على حدة، على هذا الأساس يحلو لنا أن نقتطف من صور قرآنية متنوعة بعض مواقف الدعاء، ثم نقفو بآذاننا مواطن السحر في إيقاعها الجذاب. والدعاء بطبيعته ضرب من النشيد الصاعد إلى الله، ولا يحلو وقعه في نفس الضارع المبتهل إلا أن تكون ألفاظه منتقاة. فلا غرو إذا بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في دعائه المأثور كالحريص على شيء من التقطيع المقصود من سجع لطيف أو طباق رشيق أو رنة شافية. أما القرآن نفسه فلم ينطق على عن لسان النبيين والصديقين والصالحين إلا بأحلى الدعاء نغما وأروعه سحر بيان. وإذا تذكرنا أن ابتهال الصالحين كثير في القرآن رغبا أو رهبا، طمعا أو خوفا، استعجالا لخير أو دفعا لشر، حاشية قارن بإحياء علوم الدين للغزالي الجزء الأول من صفحة 301 إلى 372 كتاب الأذكار والدعوات انتهت الحاشية، أدركنا سرا من أسرار التنغيم ينبعث من كل مقطع في كتاب الله. ومن سحر القرآن أن النغم الصاعد فيه خلال الدعاء يثير بكل لفظة صورة، وينشئ في كل لحن مرتعا للخيال فسيحا. فنتصور مثلا ونحن نرتل دعاء زكريا شيخا جليلا مهيبا على كل لفظة ينطق بها مسحة من رهبة وشعاع من نور، ونتمثل هذا الشيخ الجليل على وقاره متأجج العاطفة متهدج الصوت طويل النفس، ما تبرح أصداء كلماته تتجاوب في أعماق قلوبنا شديدة التأثير، بل إن زكريا في دعائه ليحرك القلوب المتحجرة بتعبيره الصادق عن حزنه وأساه خوفا من انقطاع عقبه، وهو قائم يصلي في المحراب لا يني ينادي اسم ربه نداء خفيا، ويكرر اسم ربه بكرة وعشيا، ويقول في لوعة الإنسان المحروم وفي إيمان الصديق الصفي: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. حاشية أوائل سورة مريم. وقارن ببديع القرآن لابن أبي الإصبع صفحة 20 انتهت الحاشية. وإن البيان لا يرقى هنا إلى وصف العذوبة التي تنتهي في فاصلة كل آية بيائها المشددة وتنوينها المحول عند الوقف ألفا لينة كأنها في الشعر ألف الإطلاق، فهذه الألف اللينة الرخية المنسابة تناسقت بها شقية ولية رضية مع عبد الله زكريا ينادي ربه نداء خفيا. ولقد استشعرنا هذا الجو الغنائي كله ونحن نتصور نبيا يبتهل وحده في خلوة مع الله، وكنا نصغي إلى ألحانه الخفية تصاعد في السماء، فكيف بنا لو تصورنا جماعة من الصديقين الصالحين وصفهم الله بأنهم من أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ كيف بنا لو تصورنا هؤلاء يشتركون ذكرانا وإناثا، شبانا وشيبا، بأصوات رخية متناسقة تصعد معا وتهبط معا، وهي تجأر إلى الله وتنشد هذا النشيد الفخم الجليل: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. حاشية سورة آل عمران من الآية 91 إلى الآية 94، انتهت الحاشية. إن في تكرار عبارة ربنا لما يلين القلب ويبعث فيه نداوة الإيمان، وإن في الوقوف بالسكون على الراء المذلقة المسبوقة بهذه الألف اللينة لما يعين على الترخيم والترنيم، ويعوض في الأسماع أحلى ضربات الوتر على أعذب العيدان. ولئن كان في موقفي الدعاءين هذين نداوة ولين، ففي بعض مواقف الدعاء القرآنية الأخرى صخب رهيب. ها هو ذا نوح عليه السلام يدأب ليلا نهارا على دعوة قومه إلى الحق، ويصر على نصحهم سرا وعلانية، وهم يلجون في كفرهم وعنادهم ويفرون من الهدي فرارا، ولا يزدادون إلا ضلالا واستكبارا. فما على نوح وقد أيس منهم إلا أن يتملكه الغيظ ويمتلئ فوه بكلمات الدعاء الثائرة الغضبة تنطلق في الوجوه مديدة مجلجلة بموسيقاها الرهيبة وإيقاعها العنيف: وما أظنك تتخيل الجبال إلا دكا، والسماء إلا متجهمة عابسة، والأرض إلا مهتزة مزلزلة، والبحار إلا هائجة ثائرة. حين دعا نوح على قومه بالهلاك والتبار فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. حاشية الآيات الأخيرة من سورة نوح، انتهت الحاشية. أما الحناجر الكظيمة المكبوتة التي يتركها القرآن في بعض مشاهده تطلق أصواتها الحبيسة بكل كربها وضيقها وبحتها وحشرجتها، فهي حناجر الكافرين النادمين يوم الحساب العسير. ولنا الآن أن نتمثل شرذمة من أولئك المجرمين تلفح وجوههم النار، فيتحسرون ويحاولون التنفيس عن كربهم ببعض الأصوات المتقطعة المتهدجة، كأنهم بها يتخففون من أثقال تنقض ظهورهم ويفرغون عن طريقها ما يعانون من عذاب أليم. وإذا هم يوم الدين يدعون ربهم دعاء التائبين النادمين ويقولون: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. حاشية سورة الأحزاب، الآيتان 67 و68، انتهت الحاشية. ولو شئنا أن نستعرض نماذج أخرى سوى ما سبق لإبراز الإيقاع القرآني العجيب في مواقف الدعاء لطال بنا الحديث، وخرجنا عن الإيماءة العجلة إلى البحث المفصل الدقيق، مع أن التوسع في هذا الموضوع لم يكن مقصودا لذاته في كتابنا هذا، فقد اتجهنا بالدرجة الأولى إلى علوم القرآن، فألممنا بأكثرها إلماما وحاولنا تتبعها في أطوارها التاريخية، ثم عرضنا من غير إسهاب للإعجاز القرآني في التصوير والتعبير والتناسق الفني العجيب. وبعد، فذلك شأن الإيقاع في القرآن، ليست الفاصلة فيه كقافية الشعر تقاس بالتفعيلات والأوزان وتضبط بالحركات والسكنات، ولا النظم فيه يعتمد على الحشو والتطويل أو الزيادة والتكرار أو الحذف والنقصان، ولا الألفاظ تحشد حشدا وتلصق إلصاقا ويلتمس فيها الإبهام والإغراب، بل الفاصلة طليقة من كل قيد، والنظم بنجوة من كل صنعة، والألفاظ بمعزل عن كل تعقيد، إن هو إلا أسلوب يؤدي غرضه كاملا غير منقوص، يلين أو يشتد، ويهدأ أو يهيج، ينساب انسيابا كالماء إذ يسقي الغراس، أو يعصف عصفا كأنه صرصر عاتية تبهر الأنفاس. خاتمة. هذا هو القرآن، ليس فيه شيء من افتراء المختلق، ليس فيه شيء من افتراء المختلق أو تخرصات الكذوب، ولا فيه شيء من أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب، ولا يشبه شيء من كلام الفصحاء أسلوبه الفذ العجيب. إنه وحي يوحى وتنزيل يتنزل، وهدي رباني يلقى على النبي ذكرى ويأمره أمرا. لم يختلط مرة واحدة بشخص هذا النبي العربي الذي كان بشرا مثل سائر البشر، ولم يكن بدعا من حديث السماء الذي أوحاه الله من لدن نوح إلى عباده المصطفين الأخيار. هذا هو القرآن الذي نزل نجوما يتدرج خلال 23 عاما مع الأحداث والوقائع الفردية والاجتماعية، وكان في تدرجه ذاك هدى وبشرى وموعظة للمؤمنين. ولقد حفظ الله هذا القرآن بكتابته في السطور ونقشه في ألواح الصدور، فلم يحط كتاب سواه بمثل العناية التي أحيط بها، ولم يصل كتاب كما وصل بتواتر سوره وآياته وألفاظه وحروفه وقراءاته ووجوهه ونقطه ورسمه وتعشيره وتحزيبه ومصاحفه وصحفه وتجويد خطه وتزيين طباعته. أقبل العلماء على هذا الكتاب المجيد مشغوفين بكل ما يتعلق به، حتى أحصوا عدد آياته وحروفه وعدد ألفاظه المعجمة والمهملة، وأطول كلمة فيه وأقصرها، وأكثر ما اجتمع فيه من الحروف المتحركة، واشتغلوا منه بأبحاث دون تلك وزنة، معتقدين أن لهم في هذا كله ثوابا عند الله وأجرا، إذ حققوا إرادته الأزلية في حفظ كلامه المبين من عبث السنين. أما العلوم القرآنية الصميمة الدقيقة التي دارت حول هذا الذكر الحكيم وخدمت أغراضه وغاياته وعبرت عن كلياته وجزئياته وصورت آفاق فلسفته الروحية الأصيلة في الكون والحياة والإنسان، فقد رأينا أئمة الإسلام يبذلون في تأصيل أصولها ووضع قواعدها جهدا ضخما، ورأيناهم ينشئون من أجلها المدارس الفكرية ويصنفون فيها الكتب العلمية ويقيمون على أسسها المذاهب الفلسفية والفقهية والروحية. وما من ريب في أن ما بسطناه من علوم القرآن في غضون مباحثنا هذه قد ملأ قلب القارئ وراع خياله وأثار انتباهه حين عرضنا في أسباب النزول لما للآيات من قصة تعين على الفهم السديد وتلهم أرجح التأويل وأصح التفسير، وحين وصفنا مقاييس المفسرين المحققين في ترجيح الروايات المنبئة عن تلك الأسباب بمصطلحها الدقيق وتخريجها الذكي ونقدها الحصيف وجمعها بين السبب التاريخي والسياق الأدبي في الآيات التي وضعت في السطور على حسب الحكمة ترتيبا وحفظت في الصدور على حسب الوقائع تنزيلا، وحين تحدثنا عن ألوان من التناسق الفني يعوض بها القرآن أسباب النزول إذا لم تعرف أو يؤكد مدلولاتها بالنماذج الحية إذا عرفت ولم تحفظ أو حفظت ولم تشتهر. وفي المكي والمدني جابهنا المستشرقين أول الأمر بتعيين منطلق الدعوة الإسلامية بمكة ليرى كل باحث صورة بدء الوحي جلية واضحة خالية من كل لبس أو غموض، فبهذا الوضوح في تفسير واقع السيرة النبوية يتيسر لكل من المؤرخ والمفسر والأديب أن يتقصى مراحل الوحي المتعاقبة في مكة ثم في المدينة. وإذ كنا في المكي والمدني نواجه موضوعا وثيق الصلة بالتاريخ لم نتردد في تفضيل التقسيم الزمني على التقسيمات المكانية والموضوعية والشخصية، فما لبثنا أن رأينا في ضوء هذا التقسيم التاريخي ما نزل بمكة أو بالمدينة ابتداء ووسطا وختاما كأن نزوله يجري الآن تحت سمعنا وبصرنا. رأينا الوحي ينزل في الليل والنهار وفي الحر والبرد وفي السفر والحضر وفي الحرب والسلم، وتابعنا الجزئيات التي كان ينزل فيها، بل أومأنا في تحليلنا الخاطف للمراحل المكية الثلاث إلى أبرز ما تمثل في ألفاظها وفواصلها وإيقاعها وتناسقها وعقائدها وأحكامها. فإذا المرحلة المكية الأولى قصيرة الآيات شديدة الإيجاز، وإذا فواصلها الموزونة المقفاة بإيقاعها العجيب تنساب أحيانا وتتموج وتلهث أحيانا وتتهدج وتقصف أحيانا وتدمر وتصرخ أحيانا وتزمجر. وفي المرحلة المكية الثانية لاحظنا أن الإضافات التي زيدت على حقائق المرحلة الأولى قد سيرت موضوعاتها كالمستقلة بنفسها، فقد بدأت الدعوة الإسلامية تثير مخاوف المشركين وتقذف الرعب حقا في قلوبهم. أما أسلوب هذه المرحلة فقد ظل كأسلوب المرحلة الأولى متجانس المقاطع والفواصل كثير الأصباغ والألوان، فإذا لوازم الإيقاع تبرز أحيانا وإذا الأنغام في الصورة الواحدة تتنوع تنوعا ساحرا خلابا. انتهى الوجه الأول.